وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإن لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة قوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى قومكما بمصر بيوتا أنت بوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وبشر المؤمنين. وقال موسى أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا